لماذا سميت العنان؟ قالوا لأنه كالذي يركب الفرس ويأخذ بعنان الفرس، فهو دفع مالا ويعمل وكأنه يقود الفرس فسميت العنان. وهذه أجمع العلماء على جوازها وأنها مشروعة، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله، وكذلك ابن حزم، وذكر أيضا ابن حبيرة وابن قدامة أنها مشروعة بالاتفاق، شركة العنان بالعمل وبالمال. نعم، قد يكون المال أقل، أحدهم يدفع أكثر والآخر يدفع أقل، مع ذلك تسمى شركة عنان، كأن يدفع هذا نصف المال أو يدفع ثلثي المال والآخر يدفع الثلث، وهذا يعمل وهذا يعمل، فتسمى شركة العنان لأن هذا دفع ولأنه عمل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وشركة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل. وهذا هو المشهور بين الناس، شركة المضاربة، ويقال لها شركة القراض والمقارضة، هكذا يقال لها في كتب الفقه: مضاربة، مقارضة، قراض. يأتي شخص ليس عنده خبرة إلى شخص عنده خبرة في السوق وفي التجارة، يقول: يا فلان، ما دام أنت ما شاء الله عندك خبرة وتحسن ذلك، أنا سأعطيك المال وأنت تعمل. فأحدهما يدفع مالا والآخر إنما يكون بعمله، فيشتركان، تسمى مضاربة، فيضرب في الأرض ويشتغل هذا الرجل بمال فلان ليس بماله، على حسب الاتفاق. يقول له: أنا دفعت المال لي الثلثان وأنت بعملك لك الثلث، فيتفقان. أو يقول: لا لا، أرضى، أنا أريد النصف، فيقول: رضيت لك النصف ولي النصف، وهكذا. وهذه نقل فيها أيضا العلماء الاتفاق على مشروعيتها وجوازها، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وابن حزم في المراتب، وابن عبد البر في التمهيد، وكذلك ابن هبيرة وابن قدامة وابن رشد، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على مشروعيتها. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس. الشركة الثانية أو الثالثة شركة الوجوه. الوجوه هنا المقصود به الوجاهة، وكان عند الله وجيها، يعني الناس يثقون في هذا الرجل بوجاهته، ولأنه فلان ابن فلان، فعندما يتاجر يشترك مع أخيه، هذا له وجاهة وهذا له وجاهة، فيأخذون البضاعة من الناس فيعطون ما يريدون لوجاهتهم فيشترك معهم، هذه تسمى شركة الوجوه، لأنهم يأخذون بسبب الوجاهة فيشترك، يأخذ بضاعة من هنا ويأخذ بضاعة والناس تعطيه فيشترك مع أخيه، وتكون هناك التجارة بينهم بالشراكة، فسميت الوجوه لأن هؤلاء يثق بهم الناس ويعطوهم ما يريدون من البضائع ويتاجرون بها ويشتركان، قد يكونون اثنين، قد يكونون ثلاثة أو أربعة، كلهم شركاء. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وشركة الأبدان بأن يشترك بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال. وما يتقبلانه من الأعمال، نعم، هذه الشركة شركة الأبدان ليس معهم مال، فقط سيعملان بالبدن، فيأتي شخص يحسن الصيد، يصيد السمك، والآخر يحسن مثلا النجارة، نجار، أو يحسن أن يقطف الثمار أو يقطف الحشيش ويأتي به من الجبال، فهذا يعمل عمل يحسنه وهذا يعمل عمل يحسنه، أو يكونان على نفس العمل، هذا كذلك صايد أو صياد وذلك صياد، ليس معهم مال، فيقول: ما رأيك يا فلان نشترك، أنت تصيد وأنا أصيد، وما صدناه اليوم نشترك فيه ونقسمه فيما بيننا، فالربح يكون بيننا على النصف، تسمى شركة الأبدان. هذه فيها خلاف بين الفقهاء، وإن كان الجمهور على جوازها، أكثر العلماء والفقهاء على أنها لا بأس بها، وقد جاء حديث لكنه لا يصح أن بعض الصحابة رضي الله عنهم، سعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر، وذكروا أيضا ابن مسعود، أنهم اشتركوا في غزوة بدر، قالوا: نشترك من جاء بأسير أو جاء بأسيرين يكون بيننا هذا الأسير نستفد منه جميعا. فقال فجاء بأسيرين سعد بن أبي وقاص ولم يأتي البقية بشيء. هذا الحديث لا يصح، إن كان هو دليل على شركة الأبدان لكنه لا يصح، حديث فيه انقطاع. والصواب بشركة الأبدان ما ذكرناه آنفا في الغزو في الغنائم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، لأن هذا في البدن، يخرج الصحابة ويقاتلون بأبدانهم رضي الله عنهم، فإذا جاءت الغنائم وزعوها بينهم، فهذه أصل في شركة الأبدان وهي ما يتعلق بالجهاد، يقاتلون بأنفسهم في سبيل الله لكن أباح الله لهم الغنائم، هذه الغنائم تكون بينهم قسمة، لكن من الذي قسم القسمة؟ الله سبحانه جعل أربعة أخماس الغنائم للمجاهدين، وأما الخمس الأول فهو لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وخالف في ذلك الشافعي وكان لا يرى شركة الأبدان، وهذا اجتهاد منه رحمه الله، والصواب هو مذهب الجمهور أن شركة الأبدان شركة جائزة، وهذا الذي قاله المؤلف عندما قال فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة، يعني كل الأنواع جائزة، هذا ترجيحه. وقد ذكرنا الإجماع في العنان وفي شركة المضاربة والوجوه، وشركة الأبدان هي التي فيها خلاف. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى وشركة المفاوضة وهي الجامعة الجميع ذلك وكل نعم هذا. يعني هذه الشركة تجمع كل الشركات، بمعنى أن كل شريك يفوض شريكه في كل شيء، بيعا وشراء وتوكيلا وابتياعا ومسافرة بالبضاعة، ويعني ما يتعلق أيضا بالرهن، يوكله في كل شيء، هذا يوكل وهذا يوكل، فيعملان بكل الشركات التي مرت، تسمى شركة المفاوضة لأن الشريك فوض شريكه في كل شيء، فيدخل فيها الأبدان ويدخل فيها المضاربة ويدخل فيها كل هذه الشركات وكلها جائزة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك وكلها جائزة، ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معلوم وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك. نعم، لا شك أن الشركات إذا كان فيها ظلم فسيفسدها الظلم، لأن الله يقول وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، والبغي هو الظلم، وكذلك الغرر. لهذا قد بين المؤلف أنه لا بد أن يكون الربح مشاعا، جزءا مشاعا، أما إذا كان غير ذلك كما ذكر في هذه الصور، قال كأن يكون لأحدهم ربح وقت معين، فيقول له مثلا نشترك من رمضان إلى رمضان سنة كاملة، لكن من رمضان إلى شهر صفر الربح لي، ومن شهر صفر إلى شهر شعبان الربح لك، فيحدد الأوقات. هذا الوقت قد يكون هذا الوقت هو وقت السوق ووقت العمل، لأن التجارات تختلف، أحيانا في الصيف تكون التجارة أكثر من كونها في الشتاء، وفي الشتاء قد يكون أكثر من كونها في الصيف، وهكذا في المواسم التي يحصل فيها شيء من الأعياد أو شيء من ذلك. فلو أنه حدد وقتا لا يجوز، لا يجوز له أن يحدد وقتا معينا، أنت لك في الشهر الفلاني وأنا لي في الشهر الفلاني، لأن هذا سيحصل فيه غرر وسيحصل فيه جهالة، وقد يكسب في الشهر فلان وفلان الذي هو الشريك لا يكسب في شهره بل يخسر، فهذا يسبب العداوة والبغضاء. لهذا نرجع ونقول لا بد أن يكون الربح جزءا مشاعا في كل وقت وفي كل شهر. وضرب أيضا صورة أخرى قال أو يقول رحمه الله تعالى أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، أو إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين، يقول له اشتركنا في بضاعة، والبضاعة معروف أنها عدة سلع، فيقول له هذه السلعة لك ربحها وهذه السلعة الأخرى لي أنا ربحها، كذلك لا يجوز، لأن هذه السلعة قد تباع ويكون فيها ربح، وهذه السلعة قد لا تباع فيحصل الشحناء والبغضاء بينهما، أو هذه السفرة التي ستسافرها لك الربح والسفرة الثانية لي الربح، كذلك لا يجوز. كل هذه الصور يفسد الشركة، تفسد الشركة. لماذا؟ لأنها غرر، قد يكسب وقد لا يكسب، فيتحمل أحدهم ويخسر ويكسب الآخر. ليس هذا هو يعني مآل الشركات. مآل الشركات إما أن يقع الربح على إما أن يقع الربح للاثنين، أو تقع الخسارة على الاثنين، أما أحدهما يكسب والآخر يخسر لا يجوز، وهو غرر محرم ويفسد هذه الشركة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. وكان رافع بن خديج وكان الناس يؤجلون على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماديانات وأقبار الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشتر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة، والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشوط الذي لا جهالة فيه، ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز. انتقل بعد ذلك إلى أحكام المساقاة والمزارعة، وهي شبيهة بأحكام الشركات، إلا أن لها معنى خاص ذكره المؤلف. لهذا لما عرف المزارعة والمساقاة قال: فالمساقاة على الشجر. المساقاة لماذا على الشجر؟ لأنها مأخوذة من الساق، والشجرة لها ساق، فهذا المقصود به ما يتعلق بالشجر المساقاة. ما هي صورة المساقاة؟ بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها، أي العامل، بجزء مشاع معلوم من الثمرة. عنده أرض زراعية مليئة بالنخل، لأن النخل له ساق، فيأتي عامل ويقول له: يا أيها العامل، اعمل في هذه الأرض وازرعها واخدم هذا النخل حتى تطلع الثمرة، فإذا طلعت الثمرة لك الثلث ولي الثلثان، جزء مشاع. هذه هي المساقة. ومثلها المزارعة، عنده أرض زراعية، فيأتي إلى رجل خبير بالزراعة يقول: يا أيها المزارع، خذ هذه الأرض وهي أرضي ازرعها، فما طلع من الزرع لك الثلث ولي الثلثان. قال: والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، هناك من الثمر وهنا من الزرع، إذا لابد أن يكون جزءا مشاعا، الثلث، الربع، النصف، بحسب ما يتفقان. هنا المؤلف لما ذكر الشركات وأنه يجب أن يكون جزءا مشاعا ولا تجوز أن يكون فيها ظلم وغرر، قال: كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. يعني هذا الذي يحصل في الشركات من الغرر والظلم لو حصل أيضا في المساقاة والمزارعة كنفس الصورة التي حصلت، هذا أيضا يفسد المساقاة والمزارعة، لأن المساقاة والمزارعة حقيقتها أيضا هي شركة، يشتركان المزارع وصاحب الأرض، لكن إما بالزرع وإما بالمساقاة الذي هو الشجر. فانظروا إلى حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه، وكيف كان الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه مزارعة. فلو قال قائل: ما الدليل على المزارعة أو على المساقاة؟ نقول: ما جاء في خيبر، قد ذكر المؤلف حديث خيبر، وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. لما غزا خيبر ومكنه الله منهم وأخذ أراضيهم وسبى النساء والذرية، قال له اليهود: يا محمد، دعنا نعمل على هذه الأرض، فنحن أهل زراعة وأهل خبرة ونتفق. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وعاملهم، فأعطاهم الأرض، والأرض هي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أخذها منهم بعد أن غزاهم ونصره الله عليهم، وهم أهل غدر لأنهم غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله. وماذا صنعوا؟ اتحدوا مع كفار قريش في غزوة الخندق، والذين كانوا في المدينة نقضوا العهد بنو قريظة، لكن هؤلاء الذين كانوا في خيبر استطاعوا الفرار إلى خيبر. فلما صالح قريشا في صلح الحديبية وأمن جانب قريش ذهب إلى خيبر وغزاهم وانتصر عليهم وفتح حصونهم وأخذ أراضيهم وسبى نساءهم وتزوج صفية، وهي كانت بنت الملك في ذلك الوقت رضي الله عنها، فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. الشاهد دعنا يا محمد نعمل، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاهم الأرض واتفقوا على جزء مشاع. ما هو الجزء المشاع؟ الشطر، النصف، لكم النصف ولنا النصف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يرسل عامله ويوكله فيذهب إلى خيبر فيأتي بالنصف، وهكذا كلما جاء وقت الموسم أو الزراعة يرسل العامل فيأتي بالنصف من هذه الأراضي. إذن هذا نص صريح وهو في الصحيحين على جواز المزارعة والمساقة، لأن طائفة من أهل العلم تحرم المساقة والمزارعة كأبي حنيفة والشافعي في المزارعة، والصواب هو الجواز. وسيأتي ما هي الصورة المحرمة كما ذكرنا صورا محرمة في الشركة. ما هي الصور المحرمة في الشركة؟ ذكرها المؤلف لما ذكر الظلم والغرر، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، لأن هذا فيه غرر، فيه شيء من الظلم. وهنا أيضا في المساقاة، لا يجوز لك إذا زارعت أو أجريت هذا عقد المزارعة أن تقول للمزارع: يا أيها المزارع أنا لي النصف الذي هنا وأنت لك النصف الذي هنا، فما كان من زرع في هذا النصف العلوي أو الذي هو قريب من الماء والجداول فهو لي، وأما النصف الآخر فهو لك. هذا لا يجوز. كالشركة عندما يقول لك ربح شهر معين ولي شهر، أو لك سفرة ولي سفرة، أو لك سلعة ولي سلعة، هذا مثله. يأتي إلى الأرض، هذه هي الأرض، يقول: هذه الجهة لك وهذه الجهة لي، فما كان من زرع في هذه الجهة فهو لك، وما كان من زرع في هذه الجهة فهو لي. هذا المحرم، هذا الذي لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد تكون هذه الجهة لا زرع فيها، الله عز وجل يقدر أن هذا الزرع لا ينبت، وهذه الجهة ينبت فيها الزرع ويكون كثيرا، فيحصل بينهما العداوة والشحناء والبغضاء. لكن يقال: ما خرج من الأرض سواء كان صاعا أو كان ألف صاع يكون بالنصف، لك 500 صاع ولي 500 صاع، ولو خرج من الأرض كلها صاع واحد لك نصف الصاع ولي نصف الصاع، بالعدل. هكذا الشريعة جاءت بالعدل حتى لا يحصل شيء من البغضاء ولا الشحناء. يقول رافع: وكان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماديانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك هذه العلة، فلذلك زجر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل جاء نهي عن المزارعة؟ نعم، وهذا الذي جعل بعض العلماء يحرم المزارعة، هناك نهي، وجاء من طريق رافع نفسه، هو الذي روى النهي، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزارعة. لكن ما المقصود بهذه المزارعة التي نهى عنها؟ هذه الصورة التي يذكرها رافع، ما هي هذه الصورة؟ يأتون إلى الأرض فيبحثون عن المكان الذي فيه الماء قريب من الجداول، جداول يعني جداول الماء، والماديانات كذلك هي الجداول الصغيرة، فيقولون: هذا الموضع فيه ماء فنحن نريد هذا الموضع يكون لنا، اعمل أيها المزارع وهذا الموضع يكون لي وأنت لك هذا الموضع، أو أريد أن أستأجر هذا المكان أعمل عليه فلك الثلث ولي الثلثان. هذا لا يجوز، لا يجوز أن يكون الربح بشيء أنت تحدده من الأرض، اليمين لك أو الشمال لي أو الجهة الشرقية لك، يجب أن يكون بجزء مشاع. لهذا انظروا ماذا يقول رافع، قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس، فلا بأس به، وهو الجزء المشاع. المضمون الثلث، الربع، النصف، الثلثين لك ولي الثلث، هذا مضمون. قل الربح أو كثر مضمون. إذن هذا الحديث من فقه ابن سعدي رحمه الله أنه جاء بالحديث وجاء بالنص الذي فيه ما يتعلق ما هي الصورة المحرمة وما هي الصورة الجائزة، لأن بعض النصوص أطلقت. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزارعة، ابن عمر كان يزارع، فلما سمع هذا الحديث من رافع ترك المزارعة، قال لقد تركت المزارعة لأني سمعت رافعا ينهى عن ذلك، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح، نهى عن المزارعة، لكن أي مزارعة نهى عنها؟ هو نفسه عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر وزارعهم على الشطر، إذن هي مباحة. إذن ما هو النهي هذا يحمل على ماذا؟ يحمل على هذه الصورة التي ذكرها رافع بن خديج، أنك تأتي إلى الأرض فتحدد، تقول الجهة الشرقية لك، فالربح في الجهة الشرقية لك، أي ثمر أي شيء فهو لك، والجنوبية أو الشمالية لي، هذا المحرم، لأنه يهلك هذا ويسلم هذا، أو يسلم هذا ويهلك هذا، فيحصل البغضاء والشحناء، أن ما كان في جهتي لم يسلم وما كان في جهته سلم، فهو أخذ الربح وأنا لم أخذ شيئا، وأنا تعبت وزرعت وعملت. قالوا إذن هذا هو المراد، وقد بينه وفصله رافع بن خديج رضي الله عنه في هذا الحديث. إذن المزارعة لا بأس بها، المساقاة لا بأس بها، وهي نوع من أنواع الشركات أيضا، يعني تقاس على الشركات، ما يقال شركة لكن هي كالصورة، كصورة الشركة، عامل وصاحب أرض، والربح بينهما جزء مشاع، إما بالنصف أو بالثلث وإلى آخره. قال وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشرط الذي لا جهالة فيه. يرجعون إلى العرف في كل شيء، يرجعون إلى العرف، لا بأس يتعرفون على شيء معروف، لك الثلث، لي النصف، لي الربع، والشرط الذي لا جهالة فيه، قد يشترط هذا شرطا ويشترط هذا شرطا، لا بأس، لكن يكون شرطا معلوما مباحا لا جهالة فيه. ولو دفع دابة إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز، يعني كذلك أيضا من الصور أنه يكون عندي دابة أو سيارة، فأدفع السيارة إلى من يعمل بها، يا فلان هذه سيارتي اعمل بها، يعني يؤجر فيها ويعمل عليها، فيقول له ما كسبت في آخر الشهر ثلث لك لأنك تعمل، وثلث لي لأني صاحب السيارة، وثلث يرجع إلى السيارة، ما حصل من يعني ما أرادت السيارة أو ما تحتاج السيارة من بنزين ومن زيت ومن إصلاحات، فيتفقان على هذا ثلث بثلث بثلث، أو يقول له لي الثلثان أنا وسيارتي، ولك الثلث، أو لك نصف ولي نصف، فلا بأس، كأنه يؤجر له أرضا، أو أنهما في شركة واحدة ويقتسمان بجزء مشاع. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. نعم، يعني أنت استأجرت بيتا، ومعروف أن الإجارة هي الاستفادة من المنفعة، فقلت لصاحب البيت: يا صاحب البيت، أستأجر منك هذا البيت لمدة سنة، فقبل وكتب العقد ودفعت المال 1,000,000 شلل لمدة سنة، بعد 5 أشهر بدا لك أن تؤجر هذا البيت، أنت لا تملك البيت، أنت مستأجر، لكن تملك إيش؟ المنفعة، فهل يحق لك أن تؤجر المنفعة؟ أنت استأجرتها ولأنك الآن تملكها، سأؤجرها لغيري. فيقول المؤلف: وتجوز إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، يعني لو أنك استأجرت البيت 1,000,000 لمدة سنة، بعد 6 أشهر جاءك شخص وطلب منك أن يستفيد من هذه المنفعة وسيعطيك نصف القيمة 500,000، فيجوز بإجماع العلماء، يجوز ذلك، لا سيما إذا كان بالسعر نفسه، استأجرت 500 أيضا تؤجر 500، ولا يحق لصاحب الدار أن يمنعك، لأنك تستفيد من المنفعة وهي ملكك، فيجوز لك أيضا أن تؤجرها. فأنت تؤجر ما تملك وهي المنفعة، لكن بشرط لا يحصل ضرر على البيت أو على صاحب الدار بدون ضرر. وممن نقل الإجماع في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يحق له أن يؤجر المنفعة التي استأجرها، لا سيما إذا كانت بالسعر نفسه. وأما وشيخ الإسلام أيضا هو الذي نقل الاتفاق على أن الإجارة عقد لازم، شيخ الإسلام نفسه نقل الاتفاق على أن عقد الإجارة عقد لازم. اقرأ. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط، لأنه أمين، المستأجر أمين، فيده يد أمانة. فننظر إن حصل شيء من الضرر أو الفساد يقال هل فرط هل تعدى، إن ثبت أنه تعدى أو فرط فيضمن، أما شيء لم يفرط فيه ولم يتعدى عليه فلا يضمن، لأن يد المستأجر يد أمانة. يعني استأجر سيارة وأخذها ومشى بها في الطريق فخربت هذه السيارة، فنادى صاحبها وقال سيارتك خربت، فجاء صاحب السيارة، لا يجوز له أن يقول السيارة خربت في يدك إذن أنت تضمن، لا يجوز، هو هذا اليد يد أمانة يد المستأجر، إنما يقال لماذا خربت، فإذا نظر رأى هذا المؤجر أن هذا المستأجر لم يتعدى ولم يفرط وساق وقاد السيارة بقيادة جيدة فيقال ليس عليه شيء ولا يضمن شيئا. لكن لو جاء ووجد أنه فرط وتعدى، كأن يكون ترك السيارة مفتوحة فسرقت السيارة، فيقال لماذا سرقت السيارة، قال أنا نسيت المفتاح وجعلتها مفتوحة، هذا تفريط، هذا تفريط، فيقال أنت تضمن. فدائما إذا قيل يد أمانة فهنا لا بد من النظر هل تعدى هل فرط، فإن تعدى أو فرط يضمن، أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا يضمن. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. نعم، ختم المؤلف باب الإجارة بهذا الحديث، وهذا الحديث فيه مشروعية الإجارة وأيضا فيه حرمة التأخير والمماطلة، بل قالوا يستحب أنك تعجل حتى إنه ذكر في الحديث قبل أن يجف عرقه، يعني انتهى من العمل وما زال العرق يتصبب منه فتعطيه أجرته، والمقصود المسارعة، وأن هذا مستحب ومرغوب فيه أنك تسارع في الإجارة وتعطيه حقه، كما أنه أنجز عمله وقام بما يجب عليه، لا تتأخر ولا تماطل، وإلا كان الله عز وجل خصمك يوم القيامة إذا لم تستوفي لهذا الأجير حقه. نعم. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.